إله يا رب إلهي لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك منعته بهداك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت صدري منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك ملأت كلي منك ملأت كلي منك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك ملأته بهداك وملأت كلي منك ملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك لم ادع مني مكانا خاليا لسواك واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي عرف الحقوق فأداها وعرف الواجبات فبينها نبي وقف أمام الكعبة ذات يوم وقال والله ما أطلبك وما أطلب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمته نبي قعد القواعد ووحد العقائد نبي بين أن حرمة المؤمن حرمة المؤمن دمه وماله وعرضه أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام نبي قعد جانب الإنسانية في الإنسان وعرف الإنسان مكانته وكرامته وحقوقه ومنزلته نبي جعل حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام بمكة سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا حبيب الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأقران بكرا نيرا والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الله صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله صلاة جمال وسلم عليك الله سلام جمال ما هبت في النسائم وما لاحت على الأيدي الحمام أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة ما شروط قبول الحج؟ هذا سؤال اطرحه بعدما عاد الحجاج من بيت الله الحرام. هل كل حج يقبل؟ ان شروط وجوب الحج عبارة عن الإسلام والجلوء والعقل والاستطاعة، وإن الأركان التي تتركب منها حقيقة الحج إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفات. لكن بقي هنا سؤال، وهذا السؤال من الأهمية بمكان: متى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال أجيب عنه بمشيئة مولانا جل جلاله مع الدرس المتم الأربعين بعد المئة الثالثة. وتعالوا إلى سيدنا رسول الله ليجيب عن هذا السؤال، فما أعظم الجواب إذا أجاب عنه مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية. ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا بان الحج اذا كانت النفقة من حلال واذا كان ذاته من حلال ووضع رجله ليركب ويسافر الى بيت الله الحرام، وعندما يقول لبيك اللهم لبيك يرد عليه الملك قائلا لبيك وسعديك، زادك من حلال وراحلتك من حلال وحجك مبرور غير مغفور. اما اذا كانت النفقة من حرام، غصب مال اليتيم، اكل الربا، اكل الربا، سرق، نهب، اغتصب، اختلس، وذهب ليحج، قبض خلوات الرجل في سكن العمارات، وذهب ليحج بيت الله، ووضع رجله ليركب، وقال لبيك اللهم لبيك، قال له الملك لا لبيك ولا سعديك، ارجع فحجك مردود عليك.

عصره يحرس الغنم. كانت الزياد تحرس الاغنام ايام عمر، وسئل في هذا: أتحرس الذئاب الأغنام يا أمير المؤمنين؟ ماذا صنعت مع ربك؟ فقال لهم عمر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: أخلصت ما بيني وبين ربي فأخلص الله ما بين الذئب والغنم. لا يجوز للدولة في ظل الاسلام ان تحدد على حساب اموال المسلمين الا بعد ان تضمن الغذاء لكل بطن جائع، وتضمن الكساء لكل جسد عار، وتضمن المسكن لكل مشرد على ارصفة الشوارع. جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا يأخذها، فأصدر ثلاثة قرارات إسلامية. قال في القرار الأول: من أراد أن يتزوج فزواجه على حساب بيت مال المسلمين، وزوج الشباب العتبة جميعه، وبقي من المال الكثير والكثير، وبقيت الأرصفة تتمرغ في جنبات الخزائن. فأصدر القرار الثانية: أيما عبد مملوك يريد أن يعتق بالمال فأعتقه في بيت مال المسلمين، فأعتق العبيد جميعها، وبقي من المال الكثير والكثير. فأصدر قراره الثالثة: من كان عليه دين لغيره ولم يستطع أداءه فأداء دينه في بيت مال المسلمين، فأدى الديون. أدى الديون جميعها، وبقي المال كأن لم يمسسه بشر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لم يكن ينزلنا عليهم لأن الإنزال قد يكون بقدر، إنما قال لفتحنا. فتخيل معي أبواب السماء قد فتحت بركات. تخيل معي هذا: إن كان المبعوث الذي سيحج على حساب الدولة غنيا فإن الحج يجب عليه من ماله الخاص، فكيف يحج على حساب الدولة وهو غني؟ وإن كان المبعوث الذي سيحج من مال الدولة فقيرا فإن الله سيحاسبه أيضا، لأن الله لم يكلفه بالحج ما دام فقيرا. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلماذا كلفت نفسك وانت فقير وحججت من المال الحرام على حساب المسلمين؟ ان المال العام، ان مال المسلمين قصير، وايما عبد خان المسلمين في درهم او دينار جيء به يوم القيامة فوقف على جسر على نار جهنم فخر الجسر من تحت قدميه فيهوي في النار 70 خريفا حتى يصل الى قعر جهنم. فما هي تلك البدع التي سموها بعثات يحملون صناديق المعلبات على حساب الجياع العراة ويعودون من هناك بالتيولين والتنزيرة وادوات التجميل والأدوية المقوية للفراش إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة الأعزاء تعالوا لنلقي نظرة عجلة على حرمة مال المسلمين علي بن ابي طالب عليه رضوان الله يدخل على عمر بن الخطاب عليه بركات الله ليلا الليل جامد وعمر تقرحت جفونه من طول السعر. علي يدخل على عمر ليلا وعمر عاكف على كشف حسابات المسلمين يكتب الرواتب والمستحقات في اي دور هل كان هناك اعمدة النيون او ضوء النجف او الفروسين ماذا كان امام عمر من الضوء بالليل وهو يعد كشوف المرتبات كان سائرا في ضوء شمعة ويدخل علي علي فيبادره عمر بهذا السؤال فيما جئتنا يا علي إن كنت جئتنا في أمر يعم المسلمين بالخير تركت الشمعة مضاعة وإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت أقطعت الشمعة حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحهم. وما أدراك ما عمر عمر الكريم يضم على علي ببضع ثوان يقضيها في ضوء شمعة تسيل دموعها. عمر يخشى على دموع الشمعة ان تسيل في غير صالح المسلمين لان المال مال عام والله سائله عن كل درهم ودينار. عمر الذي كان له نشيد يردده عندما يضع رأسه على الوسادة لينام كان يقول لنفسه ماذا تقول لربك غدا يا عمر كنت ضالا فهداك الله وكنت واضيعا فرفعك الله وكنت ذليلا فاعزك الله، فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ معشر السادة، وأخي علي بعدما تولى خلافة المسلمين بعد وفاة ذي النورين عثمان بن عفان، يتربى علي على كرسي الخلافة الرشيدة، ويأتيه أخوه عقيل بن أبي طالب ويقول له: يا أخي يا علي، لقد أصبحت أميرا للمؤمنين، وأنا في حاجة إلى مال، أفلا تعطيني من مال المسلمين؟ فيقول له علي الساهد الورع الرجل الذي عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وعرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فأعرض عنها، وعرف الآخرة فأقبل بقلبه عليها. قال له: يا عقيل، إذا جن الليل فأتني فسأحضر لك شرا. وأخذ عقيل يعد التوالي كأنها جمرات، ويعد الساعات كأنها جبال عظام ثقال، إلى أن جاء الليل. وكان علي فعلا قد أعد له سرة، ولكنها لم تكن سرة تمام. إذا فماذا كانت؟ أحضر قطعة من الحديد وحماها في النار حتى احمرت، ووضعها في سرة، وقال لعقيل: خذ هذه السرة فإنها أمامك. ومد عقيل يده على السرة يحسبها دراهم من فضة ودنانير من ذهب، ولكن المفاجأة المباركة أنها كانت نارا. فخر عقيل على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق قال: يا أخي أتسمع بي هكذا وأنا أخوك؟ قال له علي: يا عقيل، سكلتك أمه؟ إذا كان هذا حالك من نار الدنيا، فكيف أفعل معك إذا جئنا مسلسلين بالحديد إلى نار جهنم؟ يا علي يا علي، يا من وصفك الواقف فقال فيك: كان والله بعيد المدى شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلا، يتكسر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزخرفها، ويستأنس بالليل ووحدته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينذرنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا

يا ست تصبري وتدخل الجنة ولا ادعي ربنا ويشفيكي. فأي واحد النهاردة يسأل هذا السؤال يقول له يا جيكي بس يعني ادعيني وقتها يفرج الله يا سيدي. اما المستصفر ايوه ادعيني. انما هي قالت للنبي اصبر يا رسول الله ما دام المسألة فيها جنة يبقى فيها صبر. اصبر حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اصبر حيث تصبري اصبر. وبعدين قالت للنبي ايه ولكني اتكشف تدعو الله ان يغفرني. يعني لما بتجيني حالة الصرع الجلدية تحت تترفع عني ويظهر مني ما اكره ان يراه الناس فادع ربنا بس بالحساب اللي هو اصرني عشان ما انكشفش على حد ولا حد يراني. فدع النبي له الله ان يغفرها فكانت نوبة الصرع اذا جاءتها لا تأتيها الا وهي ساجدة بين يديها. الله اكبر. يا سلام يا سلام. دول جبال الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هم مين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة فيهم بيقول لهم امؤمنون انتم؟ سكتوا. قال عمر نعم يا رسول الله. قال النبي فما حقيقة ايمانكم؟ وانا كده لمن بتحكي العبارة عن ايه؟ قال عمر قال له نصبر على البلاء ونرجى بالقضاء ونشكره في الرخاء. النبي قال مؤمنون ورب الكعبة. الايمان عمل. الايمان عمل وتجربة. مش لما ربنا يوسع رزقي اصلي الفجر حاضر. لما المسألة ما تجيش تمام اول نعم اترك الصلاة واقول ايه اللي جنة ما تصلي يا خبر ابيع. انا عادك صلي على الصلاة على النبي. فأنا في النهاردة بتعامل ربنا المعاملة دي. إذا ابنه نجح يصلي. إذا المرتب جاش في مكافأة تشريعية يصلي. إذا كسب قرشين يصلي. إذا راح السعودية وجاب 30-40 ألف ريال يريب. إذا راح الكويت عشان يكوت نفسه يصلي. إذا راح ليبيا عشان يلبي طلبات النظام يصلي. انما اذا قعد في مصر بالفول والعيش والفول ده اصلي اعمل ايه؟ طب ايه رايك ان في واحد جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ان هذا الجمل لا يلبس. يعني انا عندي جمل بس ما بسمعش كلامي. اجي اركبه يجري بيا يلبن الارض. اجي اشيله حاجه يجري بتحمله ما تعرفش الاعلام مني ليه كانه بيني وبينه عداء. قال النبي نص للجمل كده وقال له ما شأنك يا هذا الجمل؟ الجمل جه مقرب للنبي ووضع قمحه على اذن الرسول وقعد يرغي له رغاء. انما من يفهم كلامه